يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة، مثل أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك، إذا كان الميت مسلما. أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له، وإنما يعز أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. التعزية بقول بعض الناس البقية في حياتك أو شد حيلك لا أعلم لهما أصلا. تجمع الناس عند بيت المتوفي خارج المنزل ووضع بعض المصابيح الكهربائية كالتي في الأفراح، يعني عن عقد لمبات، هذا العمل ليس مطابقا للسنة ولا نعلم له أصلا بالشرع المطهر. وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة والاجتماع معين كهذا الاجتماع. إذا جلس أهل الميت ثلاثة أيام حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.